بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع بعد 100 من ليلة السبت 21 من ربيع الآخر 1424 هجرية، الموافق 21 من يونيو 2003 ميلادية. وهو اللقاء الرابع لنا مع البيوع والمعاملات. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن الربا تعريفا وبيانا لأنواعه ولحكمه، وهو الحرمة بنص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن تحريمه مر على أطوار الأربع من باب التدرج في التشريع، بدءا بسورة الروم المكية، ثم بالآيات بعد ذلك في السور المدنية الثلاثة النساء وآل عمران وسورة البقرة، حيث حرم تحريما قاطعا. وقلنا إن ذلك كان كتحريم الخمر حيث مرت بمراحل أيضا، كما تناولنا الأحاديث التي تحدثت وتحدث فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربا، وبيانا لفظاعته ويعني لكونه أشد بمراحل من الزنا والعياذ بالله. ثم ختمنا ببيان الآثار المترتبة على التعامل بالربا في المجتمع وفي الأمة بأسره. ونستأنف الليلة هذا اللقاء الثاني مع الربا بيانا توضيحيا أكثر للمعاملات الربوية وبعض المعاملات المتعلقة بالربا، من مثل الصرف والسلم، ثم نعرج على بعض المعاملات الموجودة في يعني واقعنا المعاصر، من مثل التعامل مع البنوك وشهادات الاستثمار ودفاتر أو صناديق التوفير. فنبدأ بالأمر الأول، وهو استكمالا للحديث عن الربا. هذه الأحكام يا أحباب التي نتناولها ليست مجرد سرد للأحكام أو بيان لهذه الأمور من تلك، بل المقصد الأول هو إن المؤمن مبتلى مختبر بكونه يفعل أو لا يفعل، يستجيب لأمر ربه أو يتحايل على الوصول إلى هذا الربا بطريقة أو بأخرى، كما تحدثنا عن بيع العينة. العينة وهو صورة من التحايل على الربا بجعل سلعة وسيطة بين البائع والمشتري، ذلك المشتري المحتاج الذي لم يجد من يقرضه فذهب إلى صاحب تجارة محل من المحلات فاشترى منه سلعة إلى أجل بثمن 2000 جنيه مثلا، ثم قال له لا رغبة لي في هذه السلعة تأخذها، فاشتراها منه صاحب المحل بمبلغ أقل بألف أو بألف ونصف على الأكثر، وبالتالي فقد خرج من يده أي صاحب المحل ألف ونصف نقدا يعود إليه هذا المبلغ 2000 من الجنيهات إلى أجل أو بعد مدة، فهذا عين الربا. لكن الحيلة إن السلعة وضعت في الوسط أو كأنها وسيلة للتحايل على هذا الربا. سيدنا سليمان نبي الله عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، عندما وجد عرش بلقيس مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالأصل يا أحباب أن احنا مبتلون بهذه الأمور، لأن الناس بتتحايل للوصول إلى هذا الأمر دون نظر إلى أن الإنسان يعامل الله تبارك وتعالى. إذا استطعت قانونا أو بينك وبين البشر أن تتحايل عليهم وأن تأخذ شيئا ليس لك، فلن يغيب ذلك عن سمع وبصر رب العزة والجلال. فيجب أن يكون الله تبارك وتعالى حاضرا دائما أمام عينيك وأمام قلبك وأمام معاملاتك. إذا فعلت أو نظرت أو تكلمت فراعي نظر الله إليك وعلم الله تعالى فيه. أصول الربويات 6 أشياء كما مر في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فهي 6 أشياء أي 6 أصول جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والقمح اللي هو البر والشعير والتمر والزبيب والتمر والملح والتمر والملح. فهذه الأشياء 6 الرئيسة التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها الفقهاء أصول الربا أي أصول ربوية، النقدين الذهب والفضة والمطعومات القمح والشعير والتمر ثم الملح، ده يعني من ضمن التوابل أو الأشياء المشهية للمطعومات. هذه الأشياء 6 قاس عليها سائر أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة الفقه رضي الله عنهم جميعا، قاسوا عليها ما يأخذ نفس الحكم في المعنى والعلة، يعني قاسوا عليها سائر المطعومات من الحبوب المدقرة المقتاتة تقاس على هذه الأمور 6. يعني كل مطعوم ومدخر مقتات لبني آدم ومدخر يقاس عليه، من مثل مثلا سائر الحبوب، الفول لم يرد في الحديث، اللوبيا، العدس، مثل هذه الحبوب، الباقلات، يعني الحبوب اللي هي البقول كلها تقاس لأنها مقتاتة ومدخرة. كذلك اللحوم تعتبر مقتاتة ومدخرة فتقاس عليها، فالربا يدخل في كل مقتات ومدخر. وقاسوا أيضا الزيوت والسمن والعسل، مع أن الزيت والسمن أو العسل لم يرد أي منهم في حديث الربا، لكن يقاس أيضا، يعني معناها إنها تأخذ نفس حكم الأطعمة 6 أو الأشياء 6 الربوية. وعلى ذلك قال لا يجري الربا في الفواكه والخضروات. الفواكه اللي في السوق الآن من تفاح أو بطيخ أو غيره، لأنها ليست مقتاتة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يختصر عليها في الاقتيات، كما أنها ليست مدخرة لأزملة أخرى. ويخطر للإنسان يعني أنه قد يحتفظ البعض ببعض هذه الفواكه في ثلاجات أو في ديب فريزر من أجل أن يستخدمها بعد ذلك، لكنها ليست من نوع المقتات والمدخر الذي تقوم به بنية الإنسان. لأن لو الإنسان اقتصر على أكل مثلا التمر أو القمح فقط تقوم به البنية، يعني تستمر بنية الإنسان بهذا. إنما جلد نفسك لو أكلت بطيخ فقط أو تفاح فقط لا يكون ذلك مساعدا على بقاء البنية، بنية الإنسان كما هي. وبالتالي لا تأخذ حكم الربا. والعادة الآن إحنا بنشتري هذه الأشياء بالنقود، يعني لا يتم غالبا التبادل بين بعض الفواكه وبعض، وبالتالي لا نتوسع في هذه المسألة. الربا في جميع الأصناف الربوية الستة وما يقاس عليها يكون يعني حاصل من ثلاثة أوجه، من ثلاث نواحي. الناحية الأولى أن يباع الجنس الواحد بجنس مماثل له مع التفاضل أو الزيادة اللي احنا تحدثنا عنه في اللقاء السابق، وقلنا هذا هو النوع الأول من الربا، وهو ربا الفضل. الفضل يعني ربا الزيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يعني يكون متماثل في الكيل أو في الوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني اللي هياخد شيء زيادة أو شيء ناقص عن هذا الجنس يكون هذا من باب الربا. ولذلك في حديث بلال رضي الله عنه لما أتى بتمر برني، التمر البرني نوع جيد من التمر، يقول البلح التمر مدورة لونها أحمر مشوب بالصفرة، يعني البعض بيسميه طرن الغزالة، فنوع جيد من التمر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم له قال: ليس هذا التمر من تمرنا، مش ده التمر بتاعنا اللي بطلعاه الجناين بتاعتنا. فقال بلال: اشتريت صاعا من هذا، يعني كيلة مثلا، بصاعين من تمرنا، يبقى بدل صاع بصاعين. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، يعني كلمة تدل على شدة الخشية والجزع والفزع من الله تبارك وتعالى، يعني دلت هذه الكلمة على أن هذا هو عين الربا، بقوله صلى الله عليه وسلم: هذا ربا، هو عين الربا، أنك بدلت كيل التمر بكيلتين، ومع أن الكيلة نوعها الجيد تساوي كيلتين من التمر الرديء. ولذلك ده اللي بنشاهده في أيام رمضان، وعليكم خير، ممكن نجد التمر بجنيه ونجد التمر بخمسة جنيه. فيبقى في هذه الحالة لا يجوز لصاحب التمر أبو جنيه أنه يبدل خمسة كيلة علشان ياخد كيلة ممن أو مما يساوي خمسة جنيهات، يبقى هذا هو عين الربا. فدله صلى الله عليه وسلم قائلا له: بيع هذا، بيع التمر بتاعنا اللي هو الربيع شوية واشتري لنا من هذا. ولذلك تحدثنا وقلنا أن الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء بسواء، دي مسألة نحتاجها كما تحدثنا في تبديل الذهب القديم بجديد. يبقى اللي هياخد 100 جرام ذهب قديم ويبدلهم ب100 جديدة لا يصح ولا يجوز شرعا ان هو يعطي المئة ويأخذ قبالتها مئة ثم يدفع الفرق. الفرق ده هيكون فرق مصنعية، فرق ذهب جديد، ضريبة مبيعات، يبقى هذا هيكون حكمه الربا، تخلصا من هذه المسألة وليس تحايلا، تخلصا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال، يعني انه يتخلص من هذا الربا. يبقى تبيع هذا الجديد القديم وتقبض ثمنه، ثم تشتري الجديد وتدفع ما تدفع بعد ذلك، سواء مشتريه من نفس المحل او من محل اخر. يبقى المهم انك بعت الذهب القديم ثم اشتريت ذهب جديد. فهذه مسألة يعني تعبدية، ونكرر دائما ان الله تعالى لم يتعبدنا بمناسبات العقول، ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. هذه الصورة الأولى اللي احنا هنبيع نفس الجنس بجنس موافق لكن مع الزيادة، يبقى هذا ربا. الصورة الثانية أن يباع الجنسان المختلفان الذهب جنس والفضة جنس، بعضهما ببعض، هنبيع ذهب وناخد قبلت فضة، لكن أحدهما حاضر والتاني غايب، يبقى أحد السلعتين حاضر ناجز الآن والثاني أخذ بعد فترة، هذا هو ربا النساء أو ربا النسيئة، يعني ربا التأخير، وهذا أيضا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأصناف: لا تبيع منها غائبا يعني غير موجود بناجز يعني حاضر. والحديث رواه الإمام أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد، يعني هات وخد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، الورق اللي هو الفضة، يبقى الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء يعني هات وخد. لا يشترط هنا توازن أو تماثل في الذهب والفضة، لأن الذهب قيمته أكثر والفضة قيمتها أقل، لكن مهم لو بدلت ذهب بفضة، دنانير معناها من ذهب بدراهم من فضة، يبقى الشرط المطلوب خروجا من الربا وعدم وقوع في الربا انه يكون هات وخذ، هاء وهاء يعني يدا بيد، يعني الا يكون احدهما حاضر والاخر غائب. وده موضوع دخلنا فيما يسمى بموضوع الصرف، الصرف شغل الصرافة، يبقى ده نوع برضو الصرف من البيوع المتعلقة بالربا، وهو ايه؟ بيع النقدين بعضهما ببعض، ده الاصل فيه، الاصل اللي كان موجود زمان دنانير من الذهب ودراهم من الفضة، فحكمه الجواز، هو جائز لانه بيع حلال بقوله تعالى: وأحل الله البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يعني ان شاء الله 100 جرام ذهب بكيلة فضة، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يبقى الأصل في الصرف أن يكون يدا بيد. والحكمة من جواز هذا البيع اللي هو الصرف أو الصرافة الإرفاق بالمسلم في تحويل عملته إلى عملة أخرى، يبقى هيطلع عمره أو هيطلع حج هيحتاج ريالات سعودي، هيحتاج أن يغير الجنيه المصري إلى ريال سعودي. كان ثمن الجنيه المصري بالنسبة للريال السعودي، يبقى كان زمان ممكن الجنيه المصري يجيب لنا 10 ريال سعودي، الآن تعلمون السعر، يبقى يختلف هذا السعر لا إشكال، لكن المهم أن يكون المبادلة في وقتها، أروح البنك أو أروح مكتب الصرافة أديله 1000 جنيه مصري يديني 500 ريال سعودي مثلا في نفس الوقت، لا انتظر عليه. ولذلك يشترط التقابض في المجلس، لا بد من الاخذ والاعطاء في المجلس، لحديث: الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء، يعني هات وخذ. وحديث ايضا: الذهب بالورق بالفضة ربا الا هاء وهاء، ولقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لا والله، لما واحد قال له: سأذهب لآتي بي يعني الدراهم من داخل البيت أو داخل الدكان، قال: والله لا تفارقه، لا تفارقه حتى تأخذ منه، لازم تأخذ منه تديه في نفس المجلس، وانت واقف على البنك أو على البنش بتاع الصرافة تعطينه، يعد الفلوس اللي أخذها منك الجنيهات، وتأخذ مقابلها العملة، إن كنت تأخذ دولار ولا تأخذ ريال أو دينار أو غيره في نفس الوقت. وهذا في اختلاف العملات الأجنبية الآن مع المحلية، يبقى لابد أن يتم التقابض في نفس المجلس، فده اللي بيسمى في علم الفقه الصرف. ولا يهمنا التماثل أو التساوي، لأنه إذا اختلفت الأصناف كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم حسب سعر السوق. ولذلك بيبقى موجود لافتة أو يافطة مكتوب عليها سعر الدولار، سعر الريال، سعر الدينار، الى اخره في البنك او في محلات الصرافة, وسعر البيع له سعر والشراء له سعر اخر عشان تتحقق للبنك او لمكتب الصرافة المكسب. يبقى في هذه الحالة كل هذا جائز شرعا, الممنوع فقط هو ايه؟ هو التأجيل او التأخير. وبالتالي تجوز مبادلة المعاملات الأجنبية في محلات الصرافة أو البنوك بشرط واحد, وهو الأخذ والإعطاء في نفس المجلس اللي هو يدا بيد أو هاء وهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث بقى من الربويات, يبقى الوجه الأول ربا الفضل أي الزيادة, الوجه الثاني ربا النساء أي التأخير, الوجه الثالث هيباع الجنس بمثله متساويا, يعني هنبيع الذهب بالذهب متساوي, او نبيع الفضة بالفضة متساوي, او التمر بالتمر متساوي, لكن احدهما غائب والاخر حاضر. يبقى في هذه الحالة يمنع لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والتمر بالتمر مثلا بمثل, يعني بقية الحديث سواء بسواء يدا بيد يعني مناجزة, يعني واحنا الاثنين حاضرين. وهذا ايضا داخل في ربا النساء يعني التأخير. وعلى ذلك على هذا الكلام لا ربا مع الحلول واختلاف الاجناس, يعني زكاة الاجناس مختلفة والبيع حاضر فلا يسمى هذا ربا. بدلت الجنيه المصري باتنين ريال سعودي مفيش ربا, بتلاتة ريال سعودي مفيش ربا, ما دام تم البيع مناجزة يعني حضورا. فاختلاف الثمن مع المثمن يعني السلعة دي مع السلعة دي, المهم ان يكون القبض حالا مناجزة. ولذلك لا ربا ايضا فيما يباع من الامور او الاشياء الربوية بنقد حاضر او غائب. هندي الامثلة, سواء غاب الثمن او غابت السلعة. الدليل على الاولى غياب الثمن, اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا, جمل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهما, وكانوا في سفر, فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل. الجمل يعتبر لحم حيوان لكنه حي, اشتراه بثمن مثلا بألف درهم, ولم ينقد الثمن, لم يدفع الثمن إلا في المدينة. فيبقى المؤجل هنا الثمن مقابل شراء, لأن احنا اتفقنا على السعر, تبيع جملك بكم؟ بألف. فالألف دي هتدفع متى؟ عندما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فدفع الألف جنيه أو الألف يعني درهم في هذا الوقت. فهذا لا يعتبر ربا, وده يفتح لنا باب المعاملات بالأجل أو الشراء بالأجل أو بالتقسيط. يبقى أنت بتروح تشتري السلع, تاخد السلعة أيا كانت ثلاجة غسالة أو أي شيء, وتدفع على أقساط. يبقى الثمن مؤجل في هذه الحالة فهذا بيع جائز ما دام اتفقنا على السعر. ولذلك بينا قبل ذلك في البيوع المنهي عنها بيعتين في بيع, من ضمن التفسيرات للبيعتين في بيع انك تبيع السلع تديها سعر بالنقد اي بالحاضر, سعرها كاش 1000 جنيه وسعرها باجل 1500, ولم تتفق على اي البيعتين, ده منهي عنه. انما المشتري بيسأل تمنها كام, فقال التاجر 1000 جنيه كاش و1500 على سنة او 1200 على سنة, المشتري فكر ثم قال سأخذها بالاجل, يبقى اتفق على نوع بيع منهما, فهذا بيع الاجل لا حرمة فيه فهو جائز. لكن يتقي الله بس المشتري او البائع فيما يضيفه على السلعة من سعر, لأن قلنا أن أصحاب السيارات أو يعني اللي بيشتغلوا في هذا المجال أحيانا تكون السيارة ب30,000 فياخد صاحب السيارة المشتري يدفع 10,000 كاش والباقي 20,000. 20,000 المفروض انهم هيقسطوا، التاني بيضربهم في 2، يعني 20 بيصيروا 40,000، يبقى مضاعفة. يبقى هذا يعني فيه حرمة، حرمة من حيث مضاعفة هذا السعر. انما لو قال انه السيارة كاش ب30,000 بالتقسيط ب50,000 تدفع جزء والباقي تدفعه، يبقى هذا لا بأس به. انما هو قال له السيارة 30,000 ادفع 10 وال20 يبقوا 40، ال40 على 10 اللي دفعهم بقوا 50، مضاعفة للثمن المؤجل، يبقى هذا حرام. انما نضع سعر نقول تمنها كاش كذا وتمنها بالتقسيط كل شهر كذا، وانت لك الخيار ايها المشتري، يبقى ده نوع من البيوع جائز لا نغالي فيه او لا يغالي فيه اصحاب السلع حتى لا يقع في الحرام. كما يجوز سداد الثمن مقدم والحصول على السلعة بعد ذلك مؤجل، وده يسمى بيع السلم. بيع السلم، السلم اللي هو دفع الثمن أي رأس المال مقدما والحصول على السلعة بعد ذلك مؤجلا، لقوله صلى الله عليه وسلم، وده برضو السلم نوع من الأنواع تتعلق أو يأتي بها الفقهاء في أبواب الربا لأنها متعلقة به، لا يعني أنها بيع ربوي، لا، لأنها بنقدم ثمن اللي هو رأس مال لكن لا أحصل على السلعة إلا بعد فترة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة وجدهم يسلفون، يسلف يعني يدي فلوس سلف في التمر السنة والسنتين والثلاثة. المدينة أهل زروع، أهل تمر، تمر عندهم النخل وعندهم العنب، فكانوا بيدوا واحد صاحب الجنينة ممكن يستلف من واحد مبلغ من المال على مدى سنتين وثلاثة يديله التمر بتاعه، يعني يبقى كأنه مستأثر بشراء هذا التمر مقابل الفلوس اللي ادهاله مقدم. فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر، من أسلف، وفي رواية من أسلم السلم أو السلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني يكون الكيل والوزن معلومان. وده اللي بيحصل الآن في الأرياف اللي هو السلف أو السلم، إن واحد كما قلنا صاحب الزرع صاحب الغلة محتاج للمال لمصاريف أولاده أو بيته ومعهوش فلوس في وقت من الأوقات قبل نضوج أو طيب الزرع الغلة، فهو يعلم إنه واللي معاه فلوس يعلم إن أردب الغلة مثلا كما قلنا يساوي 120 جنيه، فبياخد 400 جنيه من شخص ما على إنه يعطي له 4 أرادب من القمح بعد ذلك. لما يبقى الكيل يكون معلوم لك 4 أرادب مقابل 400 جنيه، هو عارف انه 100 جنيه هيجيبوا له الأرداب ب 120، يبقى هذا البيع جائز شرعا بنص احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسميه الفقهاء بيع المفاليس او المحاويج لانه هو مفلس او محتاج، فبياخد 100 جنيه مقابل ايه؟ مقابل انه هيجيله أرداب بقمح. طب لما يجي القمح يطلع، لما الغلة تطلع الغلة بقت ب 100 جنيه، يقول له انا ما كسبتش حاجة، انا اديتك 400 واخد 4 أرادب يبقى انا ما كسبتش حاجة، ليس لك الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمك او رأس مالك. سلمك يعني 4 أرادب او رأس مالك يعني 400 جنيه. دفعت 400 جنيه لكي اخد 4 أرادب والارض ما طلعتش قمح، أرض الفلاح اللي أخذ مني ما طلعتش غلة السنة دي، هل أنا ألزمه شرعا أن يشتري لي 4 أرادب من بره؟ لا، ما ألزموش شرعا. يبقى الحديث قال لي ليس لك إلا سلمك يعني لك 4 أرادب أو رأس مالك يعني 400 جنيه، والله يا تستنى عليه للسنة الجاية عشان تاخد 4 أرادب يتاخد الان 400 جنيه، ادي معنى رأس مالك اللي انت دفعته. طيب لو صاحب ال 400 جنيه قال للفلاح انا مش عايز غلة، بيع الاربع على دب وهات لي فلوسه، يبقى راح باع الاربع على دب بكام؟ هنفترض على 120، باعهم ب 480 جنيه وجاب له 480، اتفضل يا عم ادي ثمن الاربع على دب. يبقى صاحب رأس المال اللي اسلف طلع من ايده 400 ورد له 480، يبقى هذا ربا. ما تقوليش بقى وشها زي ظهرها، لا، لانه ده ربا، انا دافع 400 اخد اربع على دب. طب لو الاردب بقى ب 90 جنيه تقولي لا انا خسران رزقك، هتاخد الاربع على دب. يبقى ليس لك الا السلم، يعني الاربع على دب المعلومه كيلا او وزنا، او تاخد راس مالك اللي هو 400 جنيه. انما ما يجيش الاردب يبقى ب 200 جنيه مثلا، يقوم صاحب راس المال هيحصل على اربع على دب، لو باعهم في السوق يجيبوا له 800 جنيه، ويجي الفلاح يقول له لا مش هديه غير 400 جنيه، لانه ما دام عندك ربنا رزقك والاردب طلعت يبقى انت ملزم شرعا باداء الاربع على دب. فده بيع السلم ايضا متصل بالامور الربويه اللي بنتحدث فيها، وليس السلم قاصر على الحبوب فقط، بل يجوز السلف في اي طعام، في اي اكل، يجوز السلف في الثياب، في الكتب. هنيجي الحاج رضا حلبي ونقول له هتفق معاك تطبع لي كتاب بالشيء الفلاني على اني اخده مع بدايه العام الدراسي، واديله مثلا اتفق معه اديله 500 جنيه الان، اشتغل يا عم دلوقتي في الصيف فاضيين وبتنش ومش لاقيين شغل، على ما يجي بدايه العام الدراسي انا اخد منك ال1000 نسخه بكذا اللي هو 500 جنيه. يبقى في هذه الحاله يجوز. اللي بيشتغلوا في الجبنه حاج منزل او غيره يجوز، ما السوق واقف وما فيش فلوس، يقوم ياخد فلوس من واحد 10,000 او اكثر على انه ايه يديله بيهم جبنه في نهايه الموسم بعد 3 اشهر. يبقى السلم ده يفتح مجال لتيسير التعامل بين الناس. واحد مش لاقي وواقف عاوز يجيب قماش ويجيب خيط ويجيب غيره وبيشتغل، يقوم ياخد من واحد 10,000 مقابل انه يورد له هذه السلعه اللي بيشتغل فيها، ان كان بنطلونات او قمصان او جبنه او غيره. يبقى في هذه الحاله هذا النوع من السلم، تقديم رأس المال اللي هو الثمن وتأجيل السلعة، هذا جائز شرعا. ويبقى ده ينفع بقى لأصحاب المصانع والمزارع، يقاس على المصانع، تقاس يعني على المزارع، تبقى تنفع ان الواحد ياخد مال مقدم، ادي النقد حاضر مقدم، مقابل انه ياخد السلعة بعد ذلك. نأتي بقى لبعض المعاملات الحديثة، خلي الأسئلة يعني بس للإيه؟ لنهاية اللقاء إن شاء الله، ربما هتسأل عن شيء يأتي ذكره بعد ذلك. عندنا التعاملات الحديثة اللي احنا كلنا يعني أو معظمنا بيعيش فيها هي المعاملات مع البنوك. البنك إيه هو البنك؟ هو المصرف الذي يقوم بتحويل النقود، هذه واحدة، أو يقوم بعمليات الاقتراض والإقراض. ونشأت البنوك أول ما نشأت نشأة يهودية ربوية في الأصل، نشأتها يهودية ربوية، لأن احنا قلنا معظم المصائب تأتي من ناحيتهم، عليهم لعنات الله والملائكة والناس أجمعين. فنظام البنوك نظام مستحدث في المجتمع الإسلامي، والأعمال التي تمارس فيها مختلفة، منها ما يعارض الشرع ومنها ما يوافق الشرع. من أهم هذه الأعمال مثلا كما نعلم القرض والاقتراض، فتح الاعتماد، إصدار السندات، الخصم والتحصيل، خطابات الضمان، الإيداع، الحسابات الجارية، تأجيل الخزائن، تحويل النقود يعني مبادلة النقد بنقد وغير ذلك. قدمت عدة بحوث عن هذه المعاملات ونوقشت في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المنعقد بالقاهرة. أنا جبت لكم التواريخ يعني علشان هناخد فتوى المجمع بحيث ريحنا جميعا علشان كثرة الأسئلة في هذه الأمور. المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر المنعقد بالقاهرة سنة 1385 هجرية الموافق 1965 ميلادي، يعني من 38 سنة تقريبا 1965. وانتهى قراره إلى ما يلي، يعني بعد ما قدمت البحوث في سائر معاملات البنوك طلع لنا مجمع البحوث الإسلامية هذه القرارات. انه في اي مؤتمر لما تقدم بحوث وتناقش ينتهوا في النهاية لانهم يطلعوا قرارات يعني صدرت عن هذا المؤتمر تقول ان هذا حلال وهذا حرام. القرار الاول الفائدة على انواع القروض، على انواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي او ما يسمى بالقرض الانتاجي. لا قرض استهلاكي ولا انتاجي. لماذا محرم؟ لان نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. هذا الامر الاول او القرار الاول. القرار الثاني كثير الربا وقليله حرام، كما قلنا في مسألة الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما يشير إليه الفهم الصحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، الآية 130 من سورة آل عمران. يبقى كثير الربا وقليله حرام. نمرة ثلاثة، القرار التالي، الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة. ربما للوهلة الأولى لما نسمع هذا الكلام نقول إيه الفرق بين الاثنين. خلي بالكم يا أحباب علشان برضو بنكرر الفقه والفهم. فرق بين الإقراض وبين الاقتراض. فالإقراض يعني إن أنا اللي هأعطي هأقرضك. الإقراض بالربا يعني كوني أعطيك مبلغ وآخذ عليك، كما قلنا في اللقاء السابق الناس اللي بيسلحوا الشباب علشان يقول الألف جنيه بتمانين، يعني يبقى معناها 8%، يبقى هو هيطلع 10,000 جنيه هيرد يقوله 10,800، يبقى هذا هو الإقراض. فهو ربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، يعني لا نقول الضرورة تبيحه ولا الحاجة تبيحه، لأن مدام عندك 10,000 ما الضرورة أنك أنت تقرض بربا، معناها أنك أنت غني وعندك فلوس فهذا حرام عليه قطعا. إنما الاقتراض بقى إن أنا محتاج ولم أجد إلا من يقرضني بهذا الربا، يبقى الاقتراض محرم كذلك بالربا، لا يرتفع الإثم أي الذنب والمعصية إلا إذا دعت إليه الضرورة، يعني إذا كان عندي أنا كمقترض ضرورة ألجأتني إلى هذا الأمر. الزوجة هتعمل عملية، البنت مريضة وتعمل عملية، السقف الشقة ولا البيت وقع وعايز أستلف علشان أعمل هذا السقف أو غيره، عندي الدور الثاني وعايز اجوز الولد ومش لاقي الا اذا استلفت 10,000 عشان اعمل له شقه، يبقى هذا ضروره. كل امرئ، ادي قرار برضه المجمع، متروك لدينه في تقدير ضرورته. كل واحد بقى هنسيبك انت لدينك ولربك عشان تقول ان دي ضروره او مش ضروره. فما تجيش بقى تقول الضروره ان انا هاعمل اضيق اشيل بلاط الشقه عشان اعمله سيراميك، هغير الطقم الحمام واعمله مش عارف ايه، اجيب ليسك وبدل ايه، او اجيب الجوهره ولا لا، مش ضروره، دي كماليات وتحسينات. فيبقى كل امرئ متروك لدينه في تقدير هذه الضروره. الأمر الرابع أو القرار الرابع من قرارات البنك أعمال البنوك من إيه؟ الحسابات الجارية. حساب الجاري اللي بيفتح حساب جاري عشان يحط فيه فلوس أو يحول مرتبه عليه ويأخذ منه في أي وقت. صرف الشيكات، خطابات الاعتماد، الكمبيالات الداخلية التي تحصل في التعامل بين التجار وبين البنك أو بين التجار بعضهم البعض، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة يعني حلال. وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال من نقود مقابل الصرف أو التحويل أو صرف الشيك أو غيره ليس من الربا. يبقى ليس كل أعمال البنوك حرام، لا، في أعمال جائزة وحلال وما يؤخذ مقابلها فليس من الربا. الحسابات ذات الأجل مؤجلة، فتح الاعتماد بفايدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. دي خمس قرارات لمجمع البحوث اللي تحدثنا عنه لها. البعض بقى اعتبر ان الإيداع لدى البنك، كوني احط فلوس لدى البنك مقابل فائدة معلومة، هو من قبيل المضاربة، يعني يعتبر نوع من المضاربة. احنا بعد ذلك سنتحدث عن المضاربة علشان تمشي المسائل بالترتيب. سنتحدث عن انواع الشركات، منها شركات الاموال وشركات الابدان، شركات الذمم، شركات الوجوه، ففي برضو شركة المضاربة على انه اساسها يعني ان واحد يملك مال ولا يستطيع تصريف هذا المال، يخشى عليه من الاكتناز من السرقة، فيدفعه لجهة او لشخص يعمل فيه في التجارة، يقلب هذا المال من أجل أن يحصل ناتج أو ربح، ثم يقتسمان هذا الربح على شرطيهما، لي النص مقابل المال بتاعي وانت ليك النص مقابل العمل، أو أنا لي التلت وانت ليك التلتين. هذا كله يبقى ده اسمها مضاربة إسلامية أو قراض إسلامي، سنتحدث عنه بعد ذلك عندما نتحدث عن الشركات، ويتبين حينئذ الفرق بين يعني عمل البنوك أو نظام المضاربة الإسلامي. في أمر آخر بيحصل برضو في الشهادات الاستثمار، يبقى معاملة أخرى اللي هي شهادات الاستثمار. هي أصلا إيه شهادات الاستثمار؟ سندات يصدرها البنك، وهي مجموعات ثلاثة، بنك الأهلي خاصة. المجموعة ألف بتشمل الشهادات ذات القيمة المتزايدة، حيث يبقى القرض 10 سنوات لدى البنك ثم يسترده صاحبه مع هذه الزيادة المحددة التي أعلن عنها البنك. يعني هيسترد القرض مع الزيادة التي تراكمت لمدة 10 سنوات كاملة، لذلك يتضاعف هذا القرض ليصل إلى 480%، أي أصبح أضعافا مضاعفة. دي المجموعة ألف أو الشهادات رقم ألف. المجموعة ب ذات عائد جاري لها فائدة سنوية حددت فيما سبق بمقدار 16%، ما اعرفش هي الان بكام، تصرف الفائده كل 6 اشهر، في حاجات تانيه اتعملت بعد كده ب3 اشهر، يعني يبقى راس المال اللي هو القرض لدى البنك كما هو، وتصرف الزياده الربويه كل 6 اشهر. المجموعه ج ذات الجوائز، وهي ربط القروض بجوائز شهرية، حيث تحسب الفايدة السنوية على هذه القروض ثم توزع في هيئة جوائز. أكبر جائزة 50,000 جنيه، معرفش هم زودوها دلوقتي 100,000 ولا لا، وأصغر جائزة تصل إلى 25 جنيه. يتم التوزيع بطريق الإيه؟ القرعة، بختك أبو بخيت. وقد يأخذ صاحب شهادة قيمتها 5 جنيه أو جنيه واحد يحصل على 50,000 رزق، وواحد تاني حاطط شهادات ب100,000 تقعد سنوات ولا يأخذ عليها شيء. يبقى دي من باب اللي هو المجموعة دي. ثم أصدر البنك بقى الأهلي شهادات أخرى ذات الإيراد بالجنيه المصري، تعطي عائد يصرف كل 3 أشهر يصل إلى 57.5% من قيمة الشهادة خلال 5 سنوات. دي الشهادات أو السندات اللي بيصدرها البنك الأهلي. أصدرت بعض البنوك أيضا شهادات مماثلة، كله بيعمل زي بعضه، ومن ذلك شهادات ادخار بنك مصر الدولي، وهي شهادات برضو ذات فوائد مركبة مدتها 3 سنوات، وشهادات ذات عائد دوري يصرف كل نصف سنة يعني كل 6 أشهر. الناس النهارده بقى بتدور بقى يقول انا خدت 20-30,000 من خصخصة الشركة من تسوية المعاش، يبقى ريح نفسي اروح احط الايه المبلغ ده في هذه الجهة وهيصرف لي كل 3 أشهر عائد او رأس مالي باقي كما هو، يبقى في هذه الحالة هتعيش من هذا المبلغ. الفتاوى بقى لما صدرت من كبار علماء الأزهر خاصة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة بتحريم شهادات الاستثمار، قالت هي حرام، ألف وب حرام لأنها يعتبر قرض وجر ربا جر نافع، يبقى حرام، وخاصة المجموعة ب، المجموعة ب اللي هي العائد لكل 6 أشهر. وشكلت لجنة في كلية الشريعة والقانون اعتبرت ان الشهادة ب قرض انتاجي ربوي محرم، لذلك لم تقبل اللجنة ولم تقبل جامعة الازهر شهادة من مجموعة جيم من مجموعة به. عفوا، اشار الدكتور محمد شوقي الفنجري بمبلغ 50,000 جنيه. دكتور الفنجري تقدم بشهادة من المجموعة به ب50,000 جنيه، وقال تكون وقف، يعني أنا أوقفت هذا المبلغ 50,000 ينتفع بعائدها لصالح مركز إعاقة الطفولة بجامعة الأزهر. يبقى القصة أن الراجل دكتور شوقي الفنجري محمد شوقي الفنجري قدم مبلغ 50,000 جنيه اشترى به شهادات اللي هي المجموعة به، يعود العائد بتاعها كل 6 أشهر ويصرف. هنستخدم العائد ده فين؟ في مركز إعاقة الطفولة بجامعة الأزهر. فجي أيامية رئيس الجامعة حول هذا الأمر على لجنة من أساتذة كلية الشريعة بتوع الفقه والفقه المقارن علشان يشوفوا مدى تقبل الجامعة، يعني هل تقبل الجامعة هذا التبرع؟ كان ممكن نقول بقى إيه؟ كتر الله خيرك، وخمسين ألف هيجيبوا لنا كل 6 أشهر كذا هننفق منهم على مركز الإيه؟ الإعاقة. يبقى كأنه عمل خيري يؤجر عليه. قالت اللجنة بعد تحريم هذا الأمر وبحثه أنه ليس من المقبول شرعا، ليس من المقبول شرعا أن يدعو الأزهر إلى البعد عن الحرام ويقدم هو عليه، فرفضت الشهادة ورفضت هذا التبرع من الدكتور محمد شوقي الفنجان، لأنها لو قبلتها يبقى معناها أن احنا بنقبل إيه؟ شهادات الاستثمار كذا، يبقى نقبل هذا اليوم. ولذلك بقى بعض اصحاب المحلات اول ما طلعت تعرفين محلات المحجبات، يعني بيوت او ازياء المحجبات، يعملوا ايه ايام الشيخ شعراه الله يرحمه ما كان موجود، يبدو الله يرحمه الشيخ ويروح عشان يقص الشريط ويفتح المحل، يقوم يبقى ده يعني عنوان دليل ضمني على ان الايه احنا بنشتغل في الحلال اهو. طب ايه المشكلة؟ طب ما احنا عاوزين برضو الناس يلبسوا الحريم يلبسوا ازياء محجبات، لكن يعملوا بقى كرنفال، يبقى البلوزة فيها شكل من الطرحة، الجيبة مفتوحة من اسفل مفتوحة من كذا، بنطلونات ملبوسة على نظام معين، يقولوا ما هو الشيخ وافق والشيخ دخل وقص الشريط وافتتح، يبقى معنى ذلك ان ده ايه يبقى حلال بقى جائز. وبالتالي ظهر بقى البديل الإسلامي لهذه الشهادات. يعني زي ما كنا نيجي نقول مثلا واحد يقعد ساعة في غنى ولا رأس ولا فرجة، الكرة شغالة دلوقتي بتاعت مصر وإيه مدغشقر ولا إيه شغالين دلوقتي، احنا في مجلس علمه نسأل الله تعالى يعني ان يحقق لنا ما وعدنا به من ان تغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة وان يقال لنا في نهاية مجلسنا هذا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات بفضل الله تعالى. فكنا نقول مثلا كما نتذكر في ايام رمضان انه قد يقرأ الانسان جزء قرآن وهذا الجزء يقعد عليه أكثر من 100,000 حسنة. لماذا؟ لأن قلنا إن عدد حروف القرآن 323,671 وبالتالي أصبح الجزء أكثر من 10,000 حرف. فلو أنت قريت جزء القرآن على تأودة وبروية يأخذ منك نصف ساعة، بلاش تلت ساعة، نصف ساعة في 10,000 حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر يبقى 100,000 حسنة. قرأت سورة البقرة خدت منك ساعة وربع، هتاخد 25,500، هتاخد ربع مليون حسنة، 250,000. هذه البديل، البديل لقضاء الأوقات فيما لا يعود على الإنسان بفائدة أو بخير، بل قد يعود بمآثم وسيئات، نعوذ بالله من ذلك. فالبديل بقى الناس اللي بتفكر موضوع البنوك بيفكروا يعملوا شهادة ألف الأول، عملوا شهادة ب، بعدها عملوا جيم، وهو على رأي المثل من داء مفتل، شهادات جيم بدل ما يطلعوا لها فوائد شهرية يقول لك لا احنا هنحسب الفوائد بس مش هنطلعها لك بقى يا صاحب المال، احنا هنطلعها في هيئة جواز. انت بقى اللي يقدم على هذا يقول ايه يا ولد اشتري لك ولا اشتري للعيال ب20-30 جنيه شهادات يمكن ها تضرب معاك وتجيب لك 100,000 تنقلك نقل او غير، وتقعد تجيب الجرائد الجمهورية وتقرأ وتمقع عينيك وما تطلعش حاجة، وواحد تاني يمكن عنده ملايين مش محتاج ما اشتري له بقى راح يشتري له مشاهد شهادات، وهو بقى اللي يجيله الايه ال50,000 وال100,000. فهل نقول دي مسألة ارزاق؟ ده يعني احنا وضحنا بعض المفاهيم الخطأ التي كانت تقال والمعتقدات من ان رزق كذا على كذا، لا الكل رزقه على الله سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا سبيل للرزق الحلال. ظهرت الشهادات البدائل الإسلامية بقى بدل هذا في الأردن، في الأردن سندات المقاربة يعني المضاربة التي قدمتها الأردن لإعمار أرض الوقف، أراضي الوقف عاوزين يعمروها، ويعني ناس بتوقف أراضي، وبالتالي طلعوا سندات إسلامية سموها سندات المقارضة علشان لما عمروا هذه الأرض يكون لأصحاب هذه السندات نسبة من الربح الناتج والحاصل بعد ذلك وفقا للمضاربة أو المقارضة الإسلامية كما يعني. مشروع تاني اسمه مشروع الأوراق المالية الإسلامية، وقدمه بنك التنمية الإسلامية، والذي يريد زيادة يعني معلومات عن هذا الأمر لأنه لا يتسع المجال لسرد ذلك، في كتيب كانت طلعته مجلة الأزهر، مجلة الأزهر بتباع الآن بجنيه ونص، بجنيه ونصف، أنا هقولها والشهر الجاي مش هنلاقيه لأن يعني إن شاء الله حبايبنا يروحوا يشتروه، بجنيه ونص وعليها كتاب هدية كل شهر، الكتاب نفسه يسوي له 3-4 جنيه، فالمجلة بالكتاب بجنيه ونص. فكان سنة في ربيع الآخر زي الشهر اللي احنا فيه 1410 هجرية يعني من حوالي 14 سنة طلعوا كتاب اسمه حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي للدكتور علي الثالوث، علي الثالوث، فاتكلم عن هذه البدائل الإسلامية والتجارب ماشية يعني موجود النواحي أو المعاملات اللي فيها ربا وحرام، وموجود أيضا المعاملات الصحيحة والسليمة إن شاء الله. آخر حاجة بنتناولها دفاتر التوفير، مكاتب البريد معروفة انتشرت الآن في معظم أحياء المدن كما انتشرت في القرى. خدماتها أي الخدمات البريدية مشهودة ومشكورة من الجميع، بتؤدي خدمات جليلة للكل، وخاصة دلوقتي البريد الإلكتروني أو بتاع البريد السريع دلوقتي أو غيره. وعملوا كنا زمان لما نبعت البحوث نبعتها في مظاريف عادية تعرض أو معرضة للتلف، دلوقتي تعمل في مكتب البريد السريع اللي على المحطة، أظرف بلاستيك مطبوع عليها اسم الراسل والمرسل وإلى آخره أو المرسل والمرسل إليه بطريقة ظريفة، وبينكتب عليها لا هي وساعة ما تلصق لو رميتها في المية ما يجرالاش حاجة، لا الكتابة بتروح ولا البحوث أو الكتابات اللي جوه تتلف أو الحاجة اللي محطوطة في الداخل تتلف. فدي خدمات كلها خدمات جليلة بتقدمها هيئة البريد. لكن لجأت بقى هيئة البريد إلى ما يسمى بأنظمة التوفير أو دفاتر التوفير، أصدرت بقى دفاتر مثلما فعلت البنوك، لأن البنوك أصل نشأتها كما قلنا ربوية، أصلها زي مكاتب الصرافة عشان تغير فلوس، عشان تحول نقد إلى نقد، عشان تحول فلوس الناس اللي في السعودية أو في الإمارات أو في الدول الخليجية إلى مصر، أو واحد يحول من هنا فلوس إلى مكان آخر. فكذلك دفاتر التوفير عملتها يعني هيئة البريد أو مصلحة البريد علشان الناس تحصل على فوائد من إيداع أموالها لدى هذه الهيئة. الإيداع في هذه الدفاتر يتمثل في صورتين، صورتين. صورة أن واحد بدل ما يسيب الفلوس في البيت فبيروح يضع نقوده في دفتر توفير ليسهل عليه أنه يسحب منها أو يودع إليها في أي وقت، مش مقيد إلا بوقت العمل الرسمي وبدون فوائد، يعني يكتب عليها كده الدفتر بدون فوائد. هذه معاملة لا بأس بها ولا حرمة فيه، البنك ما بياخدش بتاع الهيئة البريد ما بتاخدش مقابل، يعني هي بتفتح لك ثمن الدفتر بتدفعه وتاخد الدفتر تحطه 1000 جنيه أو للأولاد أو غيره وبتكتب بدون فوائد علشان تزود فلوس أو تاخد فلوس من الدفتر، يبقى هذه معاملة لا ربا فيها فتبقى معاملة جائزة وحرام. الصورة الثانية بقى اعتبار الدفتر مصدر استثمار، مصدر ربح، يحصل المودع على فايدة سنوية محددة، يعني يقولوا احنا هندي 11% او اكثر او اقل كل سنة. 11% منين؟ منسوبة للربح ولا رأس المال؟ رأس المال. يبقى خليها 10%، يعني معنى ذلك لو واحد حط 1000 يبقى عارف ان هيجيله 100. جماعة اللي قلنا عليهم بقى بيشتغلوا 8%، لا الهيئة بتشتغل ب10% مثلا، يبقى حط 10,000 يبقى عارف سلفا ان هيجيله كام؟ 1000. والله تعالى يقول في كتابه العزيز وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انما ده عرف هيكسب ايه الالف جنيه او اكتر نسبة الفايدة الى رأس المال. كما يدخل رقم الدفتر، الرقم بتاع دفتر التوفير في السحب على الجوائز التي تعلنها الهيئة، يعني بيشجعوا الناس يقولوا كمان مش هتاخد فايدة سنوية، ده احنا هندخل ارقام الدفاتر زي موضوع شهادات المجموعة جي، واللي يكسب هنديله جوائز تانية زيادة. هنا بقى تضاربت وتباينت الفتاوى في شأن دفاتر التوفير على قولين، يعني اقوال الفقهاء المحدثين حاليين واللي سبقونا بشوية اختلفت الاقوال. بعض هذه الاقوال النوع الاول قال انها تعتبر مضاربة اسلامية بين اصحاب الاموال من جهة وبين هيئة البريد من جهة تانية، ولذلك افتى هؤلاء في ذلك الوقت بحلية يعني جواز واباحة فوائد وارباح دفاتر التوفير اللي بتمنحها الهيئة. ومن هؤلاء بقى المشهورين اللي صدر عنهم مثل هذا الامر الامام محمد عبده والشيخ محمود شلتوت عليهما رحمات الله تعالى، فنسبوا إليهم الفتاوى. لما الناس اللي حققوا هذا الأمر قالوا إنه الإمام محمد عبده ما تسألش على دفاتر التوفير بنوع خاص، ده تسأل على سؤال عام. يعني قال يا فضيلة الإمام، ناس هتقدم مبلغ من المال إلى جهة معينة، هذه الجهة هتعمل في هذا المال وما خرج من ربح ستعطي منه جزء لأصحاب الأموال. فقال إيه؟ دي تبقى المضاربة الإسلامية وتبقى حلال. فلبسوا طائيد ده الطائيد ده وقالوا يبقى ده إيه؟ ده فاتر التوفير، والإمام أفتى فيها بالحلية. وبرضه جابوا الشيخ محمود شلتوت وطلع فتوى له بشأن دفاتر التوفير انها تبقى حلال. ومعظم الناس اللي بيحللوا هذا بقى ماشيين على الفتوتين دول. الفتوى الاخرى في شأن دفاتر التوفير قالت ان اشتراط زيادة معينة 10% 11% من رأس المال يعتبر من باب القبض بفايدة وهو محرم وليس من المضاربة في شيء، لا يعتبر مضاربة إسلامية. واستند هؤلاء إلى أن الهيئة ما بتشغلش الفلوس بنفسها، لكنها تودع هذه الأموال لدى البنوك وتأخذ عليها فايدة أكثر ثم تعطي الأقل لجمهور المودعين، وهي لا تستثمرها بنفسها. ولكن قيل بعد ذلك ان الهيئة لما وجهت اليها هذه الانتقادات، هيئة البريد، انتم بتشتغلوا في اعمال جيدة وممتازة للجمهور، ايه اللي دخلكم في هذا المجال؟ حولوا هذه الدفاتر بقى الى نظام مضاربة اسلامية. فبدأوا يبحثوا على انهم يعتبروا النظام مضاربة اسلامية، الى ان يتم ذلك او يصدر عن الهيئة ما يفيد ذلك تبقى معاملة يعني من باب المضاربة الإسلامية، وتكون اتجهت إلى يعني التحول الإسلامي، لأن العالم كله يا أحباب يتجه أيضا إلى هذا التحول الإسلامي، يعني التحول نحو دين الله تعالى إلى هذا الإسلام. ولعلكم أيضا يعني تتذكرون لما تحدثنا عن تعدد الزوجات في الإسلام، وقلنا ان الاسلام لم يبتدع مسألة التعدد، لكن الاسلام جاء والتعدد موجود، بدليل ان بعض الصحابة كان متزوج 10 من النساء. فلما نزل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اتى به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي عنده 10 من النسوة، قال احضر 4 منهن، امسك 4 وفارق سائرهن، يعني طلق البواقي، تسرح البواقي، لأنه ما يبقاش عندك أكثر من هذا. وقلنا أنه بعض علماء مصر لما راحوا ألمانيا وبيبحثوا مشكلة كثرة النساء وعدم وجود أزواج لهؤلاء، اقترح عليهم العالمان المصريان مسألة التعدد الزوجي، وطبعا قوبل هذا الامر بالسخط والكره، ازاي يكون في تعدد؟ لكنهم ناس بتفكر بعقولهم، لما بحثوا المسألة وجدوا ان هذا التعدد هو السبيل لهذا الامر، لانه سيأتي او زمان كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون للخمسين امرأة قيم واحد، يعني رجل واحد، مش معنى ذلك هتزوج الخمسين، انما معناها انه هذا الامر يعني يبقى الناس بتتجه الى هذا الامر. الكنيسة كانت بتمنع الطلاق، بدأت تتجه الى اباحة الطلاق. فكثير من الامور كما ورد في الحديث ايضا بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ليه؟ لان الذي شرع هو ربنا سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالناس النهاردة بلاوي الربا التي تحدثنا عنها والاثار بدأت تظهر على المجتمعات كلها، فبدأوا يتجهوا إلى أن احنا مش عايزين الربا، احنا عايزين مضاربة إسلامية تحقق فيها أو تتحقق فيها أرباح، تقتسم هذه الأرباح بنسبة معينة يشترطها المالك اللي هو صاحب رأس المال والعامل اللي هو المضارب. ولذلك إن شاء الله إن كان في العمر بقية ننتقل إلى الحديث بعد ذلك عن بعض أنواع الشركات أو عن صور من هذه الشركات ومنها المضاربة الإسلامية. يتبين لنا كيف تكون المعاملة الإسلامية في هذه العقود المختلفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه، وأن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا بفضله من الراشدين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.